يا سعد من كان البناء بلبنه، يا سعد من خاض الوغى أو داعيا، يا طالبا سبل النجاة مكابدا في زحمة الأهواء والتدليس، والله ما درب الهدى أمنا ولا سفرا إلى برلين أو باريس. يا طالبا سبل النجاة مكابدا في زحمة الأهواء والتدليس، والله ما درب الهدى أمنا ولا سفرا إلى برلين أو باريس. أين النشامى التائقون للمنى؟ إن النجاة مخاطر ومواعر ومواعر ومشرد ومهجر وحبيس، فمفازة عند الممات لصابر وخسارة لجويهل مغموس. من يهتدينا للمكارم كلها ومن اعتدى يسقى الحميم كؤوس، فاسمع هداك الله قول مناصح ببيان صدق واضح ملموس. أين المسير لدربنا يا قافية؟ النهج نهج المصطفى وصحابه لا منهج الجهم ولا المريس. اقرأ ردودا في السراج صريحة فيها البيان وتكشف التلبيس، كتب بها دحضا لكل فرية وقواعد هي صلبة التأسيس، فجديرة بالحفظ في هذا الزمن وجديرة بالصون والتدريس. يا أيها النزاع صبرا والذي فلقد نوى إن البشارة دانية، قد خطها شيخ الرشاد بهمة لله درك شيخنا الإدريسي. يا طالبا سبل النجاة مكابدا في زحمة الأهواء والتدليس، والله ما درب الهدى أمنا ولا سفرا إلى برلين أو باريس.